خطيئة ولدت خطايا. سيدي، قصتي غريبة ومؤلمة، ويزيد في واقعها وإيلامها أن أطفالها أقرب الناس إلي. لقد قرأت لك كثيرا مما تكتبه في مجلة اليقظة بعنوان من غريب ما سألوك، لكني أظن أن قصتي هذه أكثر غرابة من كل القصص التي كتبت عنها أو سمعتها، لأنها قصة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، ولكنها ورب العزة حقيقة. سيدي، هل جربت أن تتلقى الطعنة في الظلام من قوم كان المفروض فيهم أن يحموك من كل شر وأن يدفعوا عنك كل أذى؟ أو هل عانى أحد ممن تعرفهم من المرارة والأسى ومن خيبة الأمل وسوء المنقلب دون أن يستطيع أن ينطق ولو بكلمة، أو حتى أن يطلق صيحة ألم تخفف عنه وقع ذلك الألم؟ أو هل يستطيع أحد أن يعيش في سكن جوه موبوء مريب والأسرة فيه وضعها شائن لا يرضى عنها دين ولا خلق ولا عرف، ومع ذلك يفرض عليه أن يرضى بالأمر الواقع، وإلا فستقع المصيبة عليه من أقرب الناس إليه؟ أنا يا سيدي أعيش هذا كله وأكثر منه، أعيش في جو ملوث بالقدر وبالخيانة وبكل ما يحتويه قاموس لغتنا من ألفاظ تعني الحزن والأسى، أو ما يحتويه الاصطلاح الطبي من أسماء السموم البطيئة التي تلوث حياتي المؤلمة، ومع ذلك لا أستطيع أن أتكلم أو أحكي عذاباتي لأحد إلا لك. آسف لهذه المقدمة الطويلة، وإن كانت مأساتي تحتاج إلى مجلد كامل، إلا أنني سأحاول الاختصار قدر الإمكان. أنا سيدة تزوجت منذ 14 عاما. عرفتني أمي بزوجي الذي أعرفه يزورنا في بعض الأحيان، لماذا؟ لا أدري. كان لزوجي بنت قيل لي إنها ثمرة زواجه من ابنة عمه التي طلقها بعد أن خلفتها منه، وتزوجنا وكنت في 13 من عمري. وبعد زواجنا بفترة قصيرة لاحظت الخلاعة في تصرفات أمي مع زوجي، كانت تساقيه الخمرة حتى إذا سكر أخذ يمزحان بلا خجل ولا حشمة، تصرفات أقل ما يقال عنها إنها بعيدة عن الحياء. كنت يومئذ صغيرة وكنت أرى ما يحدث، وكنت أخذ الأمر ببساطة، ونفيت من ذهني كل شك قد يتطرق إليه، وقلت في نفسي أمي كأمه وهو لها كالولد. ومرت الأيام سريعة وهكذا الحياة تمر، وخلفت من زوجي 6 أطفال بنين وبنات. كان الشك يكبر في نفسي وينمو، وما زالت أمي وقد شاخت تتصرف مع زوجي كتصرفها أيام زواجي منه. ومع مرور الأيام وتفاهمي للحياة ظهرت الحقيقة، إنها حقيقة مرة أشد مرارة من العلقم. أكتب إليك رسالتي هذه وقلمي يكاد يجف وأحس بحشرجة في حلقي. هل أكتب؟ هل أنطق؟ ماذا أقول؟ لقد أيقنت يا سيدي أن تلك البنت هي أختي من زوجي، إنها بنت أمي. فقد كانت هناك علاقة آثمة بين أمي وزوجي كانت ثمرتها هذه البنت، وعلمت أن أمي طلبت منه الزواج ولكنه رفض لفارق السن بينهما، فاقترحت عليه أن يتزوجني لكي لا تضيع الطفلة فتظل بجانبها ويظل هو معها لأنها تحبه حتى بعد أن شخت، وما تزال حتى اليوم تحبه وإن امتنعت العلاقة الآثمة بينهما منذ تزوجت، لكن المزاح الخليع ما يزال موجودا. دعني اعترف لك يا سيدي بان وقع الصدمة لم يكن علي شديدا، لقد تلقيت الخبر ببرود، فقد كنت مستعدة نفسيا لتلقيه، لاني ارى من خلال تصرفات امي امامي ان شيئا مستورا كان قد حدث او يحدث، وزوجي اشعر انه يحبني كما احبه ويربطني به طول العشرة وأولادنا الستة، فإذا مارست حقي في طلب الطلاق أكون قد أسأت إلى مستقبل أولادي الذين سيكون مصيرهم التشرد والعياذ بالله. مشكلتي متعددة، إنها مشاكل. الأولى، لاحظت مما سمعت من بعض المدرسات أن من عاشرت إنسانا بالحرام حرمت عليه بنتها، فهل معيشتي مع زوجي أبي أولادي في حكم الحرام؟ والثانية، أني أصبحت أكره أمي وأتخيل أحيانا وأنا في وحدتي علاقتها بزوجي وكأني أرى خيالها تمازح زوجي معه وتغازله. دمنا يأمرنا بالإحسان لكل المخلوقات ولا سيما الوالدين. ديننا يفرض علينا البر بهما، ولكن هل يجب علي لمثل هذه الأم بر وإحسان؟ إنني أكره أن أسمع صوتها فضلا عن مرآها. والمشكلة الثالثة، الآيات القرآنية التي تحث على البر بالوالدين لا أحب سماعها وأتألم عند قراءتي لها، لأني لا أستطيع أن أسامح هذه الأم التي تمرغت بالوحل الوسخ ومرغت سمعتي ولطختها بأوساخها. هذه الأم لا أستطيع أن أنظر إلى وجهها ولا أن أسمع صوتها. سؤالي، ما حكم علاقتي بزوجي؟ وهل سيعاقبني الله على قطيعتي لأمي؟ إنني لم أقل لها شيئا يكدرها، ولكني قاطعتها. لا تنصحني بالغفران، فلا أستطيع أن أغفر من أساءت إلي في بدايتي ونهايتي. أرجوك سرعة الرد على صفحات اليقظة وشكرا. الجواب لك الله، لقد قرأت رسالتك وتألمت لألمك، وصدق من قال إن الناس معادن، فبعضها خبيث وبعضها سمين، وقد يخرج الخبيث من الطيب وقد يخرج الطيب من الخبيث، وصدق الله العظيم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وجوابا على مشاكلك الثلاثة، صدق من قال لك إن من عاشر امرأة بالحرام حرمت عليه أصولها وفروعها كحرمة الزواج بها حرمة أبدية، وشدد الفقهاء في ذلك تشديدا، وقال الأحناف إن من نظر إلى امرأة نظرة شهوة حرم عليه أصولها وفروعها، إلا في المذهب الشافعي فإنه يعتمد على الحديث الشريف لا يحرم الحرام الحلال، رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، ورواه البيهقي عن عائشة أم المؤمنين. وقد قررنا بقاء هذه الزيجة واعتبارها رحمة بالأطفال الستة الذين كانوا ثمرتها، اقتداء بالمذهب الشافعي وتقليدا له. أما الجواب على المشكلة الثانية، فإن أمك لم تسئ إليك وإنما أساءت إلى نفسها، فسارت في الطريق الشائك واستمرأت الخبيث وارتكبت الحرام وعصت ربها وأطاعت هواها، ولكنها لم تسئ إليك لأنها حافظت عليك حتى من الانزلاق فيما انزلقت به، واجتهدت واختارت لك وأنت حملت الاختيار، فأحسني إليها ولا تسيئي. اللهم إلا إذا أمرتك بالسوء، ولا أظنها تفعل ذلك. انصحيها بالتي هي أحسن أن لا تعصى الله، وانصحيها بالكلمة الطيبة بأن تمتثل أوامر الله وتؤدي ما عليها من واجبات، ولقد رأينا الكثيرات من الساقطات أطعنا الله بعد توبة نصوح حتى وصلنا إلى درجات من الخير كبيرة، وكسبنا السمعة الحسنة بعد أن كنا يستعاذ بالله من ذكرهم. أما الجواب على المشكلة الثالثة فامتثلي أمر الباري عز وجل بالإحسان إلى أمك، واقرأ الآيات التي تأمر بالإحسان إلى الوالدين، وتأملي معانيها ما دمت كما قلت متعلمة، ولا تأخذك عاطفة الكره فتأثمين، بل تمسكي بعاطفة المحبة وعاطفة الرحمة وعاطفة الإحسان، وتذكري منها قبلة حنونة، تذكري رعاية طيبة، انظري إلى معاملتها لأختك، وتذكري بها النظرة معاملتها لك، وأخيرا اختيارها الزوج الذي أحببتيه. إن أمك تحتاج إلى توجيه بإحسان، فتعاوني مع زوجك لتوجيهها للخير بالحسنى، واسأل الله أن يحسن خاتمتها ما دمت تحبين فعل الخير. ومن أولى به من والدتك وأنت بنتها، فافعليه معها جزاك الله خيرا.